سيداتي أنساتي سادتي، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي المحدث الواعد أدام الله توفيقه وأزاده الله من علمه، المتبسط في أحاديثه، البليغ في عرضه، له كل التقدير والإعزاز. ونحن ننتهز هذه الفرصة المتجددة لكي نتوجه إليه بالشكر والتحية. الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، ما هو حد الحرابة؟ ربنا ده الذين يحاربون في الأرض فسادا. الله يريد أن يقول أنا خلقت لكم الكون على هيئة الصلاح، فما كنتوش تبقوا تنابلة بس، فحافظوا على صلاح وما تفسدوش، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أنا خلقتها على هيئة الصلاح ما تفسدوش فيه. يعني خلق مية تنزل من السماء ماء طيب كده ونقي ونشربوه، ما تفسدوش انتوا بقى وتحطوا فيه القمامات وتحطوا فيه الوساخة والقذارة ومش عارف ايه وبتاع، خلق لكم الجو كده تستنشقوه طيب صافي، برضه ما تفسدوه اي حاجة. ولذلك هيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يبقى الحق حين خلق الكون على هيئة الصلاح يريد منا اما ان نبقيه على صلاحه فلا نفسده، وإن كنا عايزين نرقي رق شوية رق لقب، يعني كنا بنشرب من ماء البحار من أنهار يعني أو من الآبار، خلاص ما جيش بقى للبحار أتلفها زي ما بنعمل كده كل الوساخة نرمى زي ما بيقولوا دلوقتي كل الوساخة نرميها فيه، وبعدين الآبار ما يجيش البير اللي كويس كده بنرمي منه ونثمره ونرمي فيه قذورتنا ونرمي فيه مش عارف إيه ونسيب الرمل يسده، أصلحوه خلوه كده صالح. وبعدين ان كنتوا عايزين حاجه تانية انا اشغلوا عقولكم بقى، انا وريتكم المايه لما تنزل من السماء، ساعه ما تنزل من السماء ما تستقرش على الاعلى حتى تملا الادنى، شوف ازاي لا تستقر المياه في الاعلى حتى تملا الايه الادنى وتعلى تعلى لحد ما توصل له. اذا الادنى ده الاكثر محل العنايه، ادي واحدة. ساعة ما تيجي بقى انت عايز تريح الناس من انهم يروحوا للمية ويملوا بالجردل ولا يملوا الزلعة ولا، فكر بقى كده انك انت مدام المية تيجي من الاعلى للاوطى بعقلك كده قال الله، طب مدام بتيجي من الاعلى للاوطى ما نبلس يهريج عند منبع المعالي وطلع اعلى حاجة واملاه مية وبعدين اجيب مواسير منه كده تروح للبيوت، يبقى وفر على الناس ايه، دي اسمه زيادة في الإصلاح، لم يفسد بل زاد في الإيه؟ الإصلاح. بل زاد في الإيه؟ في الإصلاح. يبقى ما دام كده لا تفسدوا في الأرض بعد إيه؟ بعد إصلاحها. ليه؟ علشان تعيشوا كلكم، يعني ما فيش واحد يريح نفسه على حساب التاني. مثلا أنا في لندن ماشي أنا والأستاذ الدكتور حسين وبعدين ماشيين في شارع هناك، فالدكتور حسين جاب منديل وبيعمل كده وبتاع وحاجات زي دي وبعدين رماها في الشارع كده زي ما بنعمل اغلبنا، فالطفل قد كده راح ماسكه وخده بايده كده وقعد يجره للورا قال له شيل انا طعمه وراه السله اللي محطوط علشان يرمي فيه الله. شوف دي بيحافظ على ايه؟ حافظ على جمال الايه؟ على جمال البيئة ولا يعملش قذورة. فالله سبحانه وتعالى طلب منا بمنهجه اننا نبقي الصلاح على صلاحه او ايه او نعلي الصلاح ونريح الايه ونريح الخلق. قال تعالى انما يعني كان زمان بيغزلوا الست تقعد تغزل عشان يعملوا الاستوب ولا يعملوا البطانية ولا يعملوا الفرش وبتاعه جديد، وبعدين العقل ارتقى وعمل المغازل اللي هي آلية مسحك، وكانوا برضو ينسجوا كده بالبتاع كده والعمل يعني ارتقاءات، هذه الارتقاءات اعمل فيها ما شئت، انما الاصل ما تفسدوش. نعم. ده مصداقا لقوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد. ان تخرج الصالح الى فساد، فساد في الماده، تخرب تغرق تحرق، كل دي فساد في الماده، فساد في الخلق انك تعتدي على ايه، على امنهم وعلى راحتهم، كل دي اسمها بتحارب الله ورسول، لأن الله ورسوله يريد مجتمعا آمنا سالما، بدليل أنه لم يمتن على الأرض في قوله سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى كل حاجة تيجي ضد دي يبقى دي فساد في الأرض، أو فساد في الأرض، أو فساد في ساكن الأرض وهو الإيه، وهو الإيه، الإنسان. دي الحرابة، وحرابة لله والرسول، لأنه أخرج الكون عما يريدانه بمنهج الله من صلاحية كل شيء. عقوبة الردة. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. يقول الناس بتفتكر ان دي ايه، بيقف دون حرية الانسان في التدين، هو على دين وارتد، ليه ما تسيبه هو حر يعمل الدين؟ قال لك لا، مدام دخل في ديني انا بقول له رد بالك انك انت لو اسلمت وحترجع على الاسلام هنقتلك. يبقى معنى ذلك انا بشجعه على انه يدخل الاسلام ولا يحتاط في ان يدخل الاسلام؟ يحتاط، يحتاط في ان يدخل الاسلام، لان تبعات خروجه من الاسلام صعبه. يبقى انا ما خدتش الاسلام، ده انا بقى ايه؟ ده انا بقول له لا، ابعد يا اخوي، ما كنتش واثق من نفسك تماما على انك انت تظل على الاسلام، انا هقتلك. فلما يعرف كده يقوم، لما يجي يدخل الاسلام ما يدخلوش الا ايه؟ الا واثق بان ما عند الله خير وايه؟ وخير وابقى. وما تبقاش تبعي وتكسر منهج اسلامي، لا يبقى بعيد عني واعمل اللي على كيفك. نعم. ومن هم المرتدون؟ من هم الذي آمن ثم كفر؟ آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، ارتد عن دينه. نعم. ولذلك كلمة الردة دي معناها انه كان على دين حق فتركه وذهب الى دين باطل. نقول له ده مش تعرف، مش مش مش ضد الحرية الشخصية، لأن الحرية الشخصية كفلها الأول، قال له لا تدخل أي دين إلا وأنت مقتنع بأن هذا هو خير دين وهو ده المبدأ. يبقى أنا معناه مش بجيب الناس بغريهم، ده أنا بلفرهم حتى علشان ما يدخلوش إلا إذا كانوا يعني أقوياء. القذف. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. المحصنة، من هي المحصنة؟ المحصنة هي التي أحصنت فرجها، إما بأن تكون يعني متزوجة وعندها ما يغنيها، أو هي عندها عفة. فإذا واحد جه قال لا ده زانية، رماها بالزنا وهي محصنة، ما يعني محصلت يعني ما حصلش منها، يبقى نقول له أنت رميتها بالزنا تبقى مطلوب منك إنك تجيب 4 شهداء يشهدوا عليها بالزنا. صعب المسألة، 4 شهداء مين اللي هيقدر يشوف 4 شهداء وعملوا؟ صعب شوية، لكن ربنا برضه بده يقلل شهرة الجريمة عشان ما يعملش أسوة في المجتمع. فإذا هم 4 عشان يشهد يبقى فبها، 4 خلاص بقى هنقول إيه؟ 4 مش واحد ولا. طب وإذا ما اكتملوش 4 وكانوا 3؟ نقول له يبقى أنت قاذف، يعني رميت بباطل، نجلدك حد القذف 80 جلدة عشان تتقدم. يعني قصف المحصنات 80 جلدة برضه. 80 جلدة لما ما يكونش 4 شهداء. 4 شهداء يبقى ترجم. إن كانت عفيفة تجلد، إن كانت بكن تجلد، وإن كانت غير كده ترجع. لكن ما قالوش أنا أربعة ما فيش، نقول الثلاثة اللي قالوا بناخدهم نجرهم علشان ما فيش حد يقترئ على أعراض الناس. مش كل واحد أربعة يتفقوا يروحوا يتكلموا فيه. نعم.